الاخوان يعني الالفاظ الطيبين اشكركم والله تعرف قصه طيبه جدا حلوه. شيخ نسيب يعني كمان ان شاء الله شيخ نسيب هاي الوصيف بس بدك تتوضع معنا أشهد أيضا وكان قادرا على تنفيذ دعوهم يوم القيامة على رؤوس أشياء وخيرهم أرضين أشياء. ما عملنا لك درس على من كلم غيرا. كلم غيرا صارت الصدمة الأولى. يلا ما في والله والله كلام الصدمة الأولى والله حكى معه نسيب كلام ما بينحكى الراوي ومع ذلك الشيخ كظم وما جاوبوا يا جماعة انتوا الحقيقة ما لكم منصفين يعني بس اسمحوا لي بس اسمحوا لي اسمعوا ما لكم منصفين مش لأنه من شيمة تكون من الظلم وإن كان الشاعر يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون فأنتوا عم تظلموا لكن الدافع عن الظلم مش يعني خبث نية وسوء طويل لا هو الحب الخير لكن كذلك هنا يرد أوردها سعد بن وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الجميع أنتوا في سبيل تخليص هذا الإنسان من الحياة البئيسة النفسية ربما أنا بقول بفضل الله ربما توقع إنسان مقابله في حياة تعيش بإنسه وإن كان هذا سوف لا يقع لأنه متمرن على أنه يتحمل مثل هذه الأمور لكن هذا لا يبرر أنه في سبيل تخليص إنسان يرمو إنسان ثاني فأنت لازم تعرفه كان بالنسبة لنسيب ولن كان بالنسبة لهذا الإنسان ما في إنسان أنا في الدنيا وقاطع لخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة يا منقول من سطح ولكن إذا ما بلغ السيل الزبا ما يخف أمامه شيء إطلاقا فالآن شوفوا هذا الرجل شو سوى مع رفيق الدعوة 30 سنة شو سوى ما رح اجيك لا تخاف شو سوى مع شيخ المزعوم اقل كلمة قال له انا بعترف انك شيخي وانا لكنك شيخ ضال ليش العلم يا شيخنا هو يعني انكر هذه الكلمة اعوذ بالله قال يقول كافر في الاول بعدها قال ضال يعني كأنه تراجع لا لا اسمح لي اسمعني يا اخي الشيخ ضال قالها امام سهري امام احمد عطيه محمود عطيه المتوفى شنباي محمود شنباي نعم الى اخره بعدين قال في حلب ما هو أسوأ من ذلك هو بيعرف بعد حين طلع معلش شيخ خلينا مشان عرفنا ايش المطلوب من سلمان برخاوي هذا فإن استجاب كان به ونسأل الله التوفيق وإلا فالله يتولى ما يتولى بالنسبة للشيخ نسيب الفاعل طلبات شيخنا ايش هاي راح يروح هو بكرة أظن بكرة عدوه هاي وسيط خير وما شاء الله الصدر رحب وإلى آخره طلباتنا أنه يرجع هو عن تضليلنا وشتمنا وسبنا وهو مخاطر هو اللي قاطعنا وهو اللي سبنا وهو اللي شتمنا وهو اللي ضللنا ونحن ما قبلنا بالمثل أبدا إلى يومنا هذا فيعترف أنه والله في العمل هذا كان مخطئ تجاهنا والآن رجع إليه رجله صوابه وعقله لا حول ولا قوة إلا بالله والله المسلمون اليوم امتحان رهيب. مسلمين طيبين يعني ملتزمين فضلا عن غيرهم، يعني في عدة جوانب. الإنسان ما لازم يحكم على شيء إلا يعرف شكوى الطرفين. شو شكوى البرقاوي من الألباني؟ لا شكوى لديه. شو شكوى نسيب من الألباني؟ طيب سألوا الألباني شو شكوى من هاد وهاد وهاد وهاد ولا غيره، ما حدا بيسأل. إلا يا صلح صلح خير. يا أستاذ مسالمين نحن إن الحق بجانبكم وهم المخطئين. ما لك عارف لما بتقول الحق بجانبنا ليش؟ صدق. بدي تعرف ليش الحق بجانبنا، مشان تعرف تقف أمام هذا الطاغية وهذا الظالم حتى يرجع الظلم وغيره. وهذا شو فايدة صالحنا وكل شيء على ما كان عليه. لا تصالحنا يا أستاذ، لأن رابحش الجماعة الله يجزيه خير إن شاء الله نقدر ربنا نروح عند الرجل. يا أخي أنت الجماعة اتهمتم اتهامات وهالاتهامات هم بريئين منها. أنت قلت أن زوجات الرسول معصومات بعصمة الأنبياء، والجماعة قالوا ما عندنا دليل بهالأمر، ما من وقت لا بدي قاطع ولو كان هذا خلاف عادي. شو قدرت له؟ كنت قاعد في المجالس امامك 10-20 شخص وتفتري هذا الانسان وتقول عنه انه هذا بيجوز على ازواج الرسول ويكونوا كعبات. شو قدرت تعمل هيك انت منه؟ لا ما بعمل هيك، لكن بقول لك إيه؟ قلت هذا الكلام هذا نهيان. ما بس انا عندي هواء ليه؟ وانت كانت الحق اكبر الحق اكبر روحا استقل له يا استاذنا الفاضل جنب القضية عن الشرطة بالاساس ما لا نجوم اطيب. انت اعتقادك لك وجماعة اعتقادهم لهم. أنا أرى إنه ما في داعي لفتح المسألة. فتح المسألة راح الشيخ نسيب وخلاص يجادل ويستميت في الجدال في هذه القضية. بالتالي أنا تفلس ما أعترف دليل معه بالأمر. إذا بدي يتم يجادل وكذا معناها ما أعترف بالأمر. يا أبو أحمد يا أبو أحمد يجادل في المسألة، يعني هو مكتب بحكي لك. أخي ما لنا مسألة. أيوه هذا اللي بحكي لك. إنه ما بدنا مسألة إحنا. يعني بدي نشاهده في الموقف. يعتقد أخطأ بموقفه معه. بس هذا هو نعم. وهو الآن يعني يا أبو أحمد. ونحن شو عملوا بحزن الله؟ هو عشان أقصد شيء في كلام الأطفال يا أبو. بس كلامه سمعته إنه هو أنا ما بعمل هيك قدام منه لأنه هو طول البالغ. وانت ايدته. اسمع شوي. اسمع. وانت ما شاء الله ايدته. مو إلك الكلام. انت ايدته. بحجة يمكن سمعت منه انه اكبر مني سنا. الحق اكبر منك ومنه ومني من الجميع. هذا مش مظلوم بهالعملية هاي؟ مظلوم. مش مفترى عليه؟ ليش ما بتذكروا بهالعملية مشان يتوب إلى الله منها؟ شو معنى قولك إن الله؟ الله يجزيه خير. أقول الرجل اقتنع والعقل ناقش القضية وشاف حاله على خطأ. أين أعرف؟ أين أعرف؟ أقول أنت والله يعني كموقف مش كمسألة الاقتناع لا هو مواقف قريب إن شاء الله. ونرجو الله ان يكون فيها الخير. مثل ما بتقول المثل من جس المريض بنعطيه دواء يناسب لمرضه. يلا. وقت اللي بيكون يكون مريض والرجل بيجي بصير تخني كان كان نخرج من ناقشه بالامور. كويس بس ما تعطيه ابره مخدره. بعد شوي في. طيب حسن حالك انت يا طبعا انا عارف لمن بدك كنت وقف تشوف ايه ما في معنى حتى ما تفتح يعني اقصد بتحب انه نروح مع بعض احنا وياك على الشارع والله انا بريد خير من العوض اللي انا وراهم هلا وقت انا اروح معهم وعاد الخصم في نفسي ويشوفنا كثير ويجي ياخذ حصاله اذا كان في مناسبه احنا النظام اخونا وحبيبنا واكبر منا واقدر منا لكن يعني الشيخ نسيب بيتقبلنا هيك اكثر كانه والله اعلم لا لا لا هو بيتقبل كمان صالح يعني طيب لا عنده يعني انا عارف يعني بالنسبه للصالح انا هذا السؤال الان انه نطلع احنا قبل حج صالح ولا ناخذ حج صالح معنا وكلنا لا والله راح كلنا معي خلاص هذا هو انا باخذكم هذا هو هو عايشها هو عايشها يا سيدي الله يجيب لي الخير انت اخبر الامور دنياكم يا استاذ رجل فينا مع منه نحن اكبر منه اكبر فيه من غيره يعني أكبر فيه من غير يعني بحبك شوية يعني واحد يتعلم مكاني خاصة حبيتك أنا ما أظن أنك من الناحية العلمية أنت أخبر لا من الناحية العلمية أنت لا من الناحية النفسية وهذا راح علمي أنا بقول نحن النفسية أستاذ الكريم الله يستجوب إن شاء الله نحن العلمية أنا من أقل كلام أنا دائما بقول يعني هذا الكلام متأكد عليه يعني هذه شهادة لوجه الله تبارك وتعالى الشيخ سالم يقول والله أنا لا أريد منهم إلا أنفسهم إنهم يعني كفروا لا نريد إلا هذا مظلوم في الجماعة السلفية ظلم ما بعده ظلم الله يا أخي أنا أشهد لله الأجر على قدر الصبر الله سبحانه وتعالى أعمال أعلي درجات إن شاء الله التصوف بأله الشيخ الله حتى يصل فيه الى العبادة ونحن وعزيزي الشيخ يا رب صلى الله عليه وسلم حسن الله ونعمه لا يجوز هذا ابدا كتب الله على هذا الشيخ الله الكلام ماذا ما بيجوز ان شاء الله كتب الله على الشيخ ان شاء الله بيعيننا رب العالمين ونجي ان شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشة ويعتذر ان شاء الله من ثنت ومن واحد نرجو الله انا هيك مسائل والله لاني ليش طالت المدة عليها والعاد انه خالق بعض الطيبين وتساءل معهم في هذا الامر وشاف حاله انا خطأ يا رئيسان ويسأل وقول بس انت خطأ بيسأل لا تخفوا ما ليس لك بيعلم لا تخفوا ما ليس لك بيعلم استمع وشوف بس بعدين احكي بس ما تقول ثاني مرة صاحبك بدي اشتري تلميذك انا ما تقول ليش يعني مو صاحبك هو يا مستعدين نحن نحكي زيادة اليوم ليجي ابو مالك انا من رأيي انه يكون ابو مالك يسمع عن الطرفين عن يشوف وضع هو له مواني كمان على الطرفين ايه بس المجلس والرجل الشيخ ابو مالك احنا بنبحث الموضوع ونجهزه ايه لا هجو لا يجي انا ابو مالك مرة لكثير يعني ضجرة انت عرف شو معنى من جهزه نعم بجهزه يجي اعترف بالحق انا خسره هذا بجي باب ورجل من ما قالك ورجع صحي من هالتقدير هو من العملية وخلص بين المحل لا حول ولا قوة يقول من العملية بعد التقدير بعد يطحن التقدير طحن البيت صحيح ان شاء الله بداية بخير استاذ ان شاء الله بتزمنا كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدمها أمام ربه على انفراد بنفسه ولعل الله تعالى يستجاب دعائنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدم الخير لبني الشر آمين نتوسل الله بدعاء الرجل الصالح آمين بدعاء شيخنا هو بإذن الله جميعا نحن نرجع قريبين إن شاء الله حتما إن

المهم شو بيترتب وراء النقد هذا؟ ان الشيخ غلى في اسمه؟ ايه يعني شو بيترتب وراء؟ قلنا يا رجعنا القصة واقتنعنا بصحة القصة الا انه غلطان انت فيها، انه خلاص هذا لا يحمل منه انشاء. يا ريت كل اغلاطنا تكون من القبيل هذا. يعني الحصة القصة صحيحة. ايه عم بدك تكلمنا على العلم كذا وكذا. وليش انا عم اسألك؟ انه هذا الاكتشاف مو من صاحبك هذا اني خليته لا هيك ولا هيك. هذا واقع بيده رسالة لأحد المبتدعة يعني بيرد علينا إرادة من هالطرف يعني. إي نعم. من هون. والله نحن راجعنا رسالة مؤلفة تقديم التهاني للرد على ألباني. عم تعرض الرد عليه يا القصة هاي بصورة خاصة وبرجع الحبش بصورة عامة. فهو بيستحسن السبحة. ايوه خيرا. من جملة ما رد علينا اهل هذا بعيد. لا هذا رجل ما هو يعني روى الحديث. يعني بضاعة القصة الذي يقول عن الناس بضاعة وأظن صاحبك هذا بتلمح لي ما بيصححها ولا بضاعفها. لا هو يعني مثل يعني كمهمز يعني. فأقول أنت هيك قول ما عمل ايه المغمز انا عارف بس لكن يعني. من تمام المغمز انه ما بيصحح ولا بيضعف. لا هو يعني ما قال لي صحح ويضعف. نعم هلا انت تنقل هالمغمز هذا لكن شو بتقول القصة صحيحة. هذا الشخص ما بيقول هيك. هو أول شيء قال موضوعة لأنه راح لا يحيى من غيره هذاك. شفت شلون في راسي أوضح من مشاهدتك أنت. الله يبارك فيك. بس نحن رجعنا يعني رجعنا وكذا وصلنا إلى أن القصة صحيحة. أولا هذا الرجل يعني وثقوا مين هذا الحكام يمكن لعجلي وثانيا في فرق يعني الطرق ما بتقوي القصة. أبو أحمد يعني لو كان هذا الرجل مجهولا ما نستطيع أن نقول عن القصة صحيحة. لكن الشواهد التي تشهد لجزء من القصة هذا الجزء هو صحيح. أما القصة بهالكمال ما بتصح بسبب الشواهد لأنه احنا بنسمي هذه الشواهد شواهد قاصرة. عرفت؟ ولا ما بعرف الاخبار انه هو الرجل هذا يعني ضعفه يسير يعني وثق العزم هو متساهل بالتصحيح وابو الحبان كمان متساهل بالتصحيح بالتوثيق. بهذا الاعتبار شو؟ بهذا الاعتبار بيكون الضعف يسير. الضعف اليسير بيعطي قوة بهالطرق هذه ما بيعطي. ما عرفت. ما عرفت. تفضل. مش معرفة. الله. يمكن بدعاء طبعة هذه. كيف؟ بتطبعوها إن شاء الله. بس مين فضيلة لما مشغولين بهذه اتباع الكتب. هذا الكريم ما شاء الله وهذا تكفي الا ما شاء الله كان. كيف؟ ما شاء الله وحده تكفي الا ما شاء الله كان. على حسب الوضع اذا شفت الخبر بتقول ما شاء الله. لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. أما إذا كان وقع فيه بتقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عمارة ابن أبي عمر ابن أبي حسن المازني ابن سلمة الهمداني. وين انت بقى بتقول ايه هذا التصحيح؟ انت بتقول يحيى؟ لا هي عمارة إيه؟ هذا ما هو موجود في السنة 27 عمارة. انا صدفت من هل موجود ما موجودها عم بين لك الصواب. نعم نعم نحن رجعنا الى سنة بالتالي يعني خليك معي طيب امر خليك معي امر. هلا شو فعلتوا انتوا فهمنا انا فهمت طيب شوف انا شو فعلت كانت الطبعة السابقة عمارة ابن ابي حسن المازني وهو خطأ جريت عليه برهة من الزمن ارجو الله ان يغفره لي والصواب ما اثبته هنا من طريق عمر كيف عمر بعدين هاي حذفناها حطينا وضع سلمة الهمداني عمر ابن سلمة الهمداني ايوه انت سميت اللي يحيى مدري ايه ابن مين سلمة الهمداني طيب الدارمي موجود هون؟ موجود الدارمي ايه من نشوفه لا خلق شو انشغلنا نحن ما عليك لكن اذا كنت ما لك ذاكر ما انت الدارمي مو ذاكر يحيى حتما لا هو ذاكر ولا ذاكر ايش عمر ما ذاكر عمر بس ذاكر عن ابيه عن جدي عن فاهم شو رح ليش انت عجول اذا حضرت لك الدارمي لا رح يذكر لك عمر ولا راح يذكر لك يحيى صح؟ لا شو تصيد اذا حضرت لك الدارمي وانا مثل ما تعلمنا في سوريا هل ما بيجي معك سامعه ايوه عمرو ابن سلمة ولا ابن سلمة ابن سلمة ابن كيف؟ ما حفظ عمرو ابن سلمة طيب نشوفهم ولا داعي هنا لشرح سبب الخطا فانه لا طائر تحته والهمداني هذا ثقه ايضا وهو الذي يروي يعني ابن مسعود كما في تهذيب المزي وغيره وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق اخرى عن عمر ابن سلمة به مختصرا والمرفوع منه في تاريخ البخاري والمرفوع من القصه في البخاري والطبراني رواه من طريق عمر ابن سلمة والدارمي من طريق عمر بن سلمة كمان شايف وين بقى؟ ابن سلمة هون حط ابن بقى معليش بنحط اسمه معنا كلام صافي المهم عمر ابن سلمة ايه انتوا فرق معكم هيك؟ ايه نعم شلون ايه؟ شو يحيى؟ لا هو ابنه هذا ابنه اسمه يحيى ابن اللي عم تروي عنه اللي عم بيقول حدثني عمرو بن سلمة الهمداني يا اخي هو ما بيقول حدثني عمرو مو حدثني يعني طيب ولا بيقول عن المهم عمرو بن سلمة ايه انت تري معكم هيك ايه نعم شلون ايه انت تقول يحيى لا هو ابنه هذا ابنه اسمه يحيى اللي عم تروي عنه اللي عم بيقول حدثني عمرو بن سلمة الهمداني يا اخي هو ما بيقول حدثني عمرو مو حدثني يعني طيب ولا بيقول عن ممكن نشوف الدارمي ايه ممكن لكن بدي قبل ما اجيب الدارمي اثبت لك انه ما في فايده من اتيان الدارمي في واحد اسمه يحيى في السند أيه. هو هذا؟ لا هذا الأخير اللي شاف في القصة هذا لكن اللي قبله طيب البحث اللي قبله ولا هذا؟ اللي قبله هذا مسلم صح ثقته انه ثقة هذا مو صحابي يمكن يا حبيبي عمارة مش موجود عمارة مو موجود